السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج المندل، ومع الجزء الثاني من الرد على العارفة أو العرافة نيفين في قناة الفراعين. يسعدنا أن نرحب بشيخنا وأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة، وعميد دار العقيدة للتعليم عن بعد، والمشرف العام على قناة البصيرة. فأهلا ومرحبا بفضيلتكم. يا أهلا ومرحبا. الله يرحمك. الحمد لله تمام. إحنا طبعا في الحلقة الماضية بالأمس تعرفنا على بعض دجل هذه المرأة، لكن قبل ما نكمل الكلام بتاعها ونبين كيف إن هي بتستغل سذاجة بعض الناس في تصديق مثل هذه الأشياء، نريد إن إحنا نلقي الضوء على حكم استخدام هذه مثل هذه الأبراج، أو حكم من يعتقد في صحة هذه الأبراج عند أهل العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية، في لفظ جاء في المقدمة تقول العارفة أو العرافة، تقولك إزاي؟ وإن كان يعني هذان المصطلحان كمصطلح أو له مدلوله دللته أو دلالة كل واحد فيهما يدل على أمر سوء. نعم. إزاي؟ فالعارف مصطلح صوفي. نعم. يطلق على أصحاب الحلول الاتحاد وحدة الوجود، أو اللي وصل إلى درجة أعلى من درجة المريدين، اللي هي كما تعلم يعني. نعم. في مسألة الكلام عن الصوفية يقول لك سيد العارف بالله. فكلمة العارف بالله دي يعني وصل للدرجة التالتة من درجات التصوف، اللي هو التصوف فلسفي. أما العرافة أيضا، فالعرافة كمصطلح، لأن مادة المعرفة موجودة فينا. أنا مسألة أن فلان ده يعرف كذا ما يعرفش كذا، فلان ده عارف بالأمر، لكن ليس كاصطلاح، ليس كاصطلاح، ولكن كاصطلاح مخصص يراد به شيء معين. فمصطلح العارف طبعا عند الصوفية، ومصطلح العراف عند الكهنة. نعم. وعند الضلالية. صحيح. فالعراف من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا في المسألة دي معلوم أن من يتصل على هذه المرأة ليسأل عن مثل هذه الأمور مما نسمعه في قناة الفراعين أو الاتصالات اللي جاية أو الرسائل. نعم. هذا يأخذ نفس الحكم. صحيح. أنه فعل جرما كبيرا وحراما بإجماع قطعي عند علماء المسلمين جميعا. نعم. أضف إلى ذلك أن المسألة إذا ارتبطت بقى بقضايا العقيدة، يعني ممكن واحد بتصل ولا كم معرف أنا وضع إيه وكلام من ده، يعني الأمر مرتبط بإيمانه بالله عز وجل. هل آمن بقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله؟ صحيح. هل آمن بقوله تعالى وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط ورقة إلا يعلمها إلى آخر الآيات؟ نعم. هل آمن بأن علم الغيب ظن ربنا به فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا؟ نعم. فالقضية هنا مرتبطة، إن كان مؤمن بهذه الأمور يبقى لابد أن يكفر بالعرافة. صحيح. وإن آمن بالعرافة وسألها لكي يستفسر عن وضعي وحالي فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الكفر أكبر وقد يكون كفر أصغر على حسب حال الإيه، حال الشخص. لكن أيا كان لا تقبل له صلاة كام؟ 40 يوما كما نص النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا حتى يتوب، يعني وطبعا لا تقبل له صلاة 40 يوم على لما يكون الكفر أصغر. تمام. إنما لو اعتقد اعتقاد إن هناك من يعلم الغيب غير ربنا سبحانه وتعالى فهذا كفر أو اعتقاد شركي، يحبط ايام العمل، مش بقى ان حوالي 40 يوم لا تقبل الصلاه، لا عمله كله حابط. نعم. ولا بد من تجديد الشهادتين مره اخرى. نعم. في ان يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ويؤمن بما اخبر الله تبارك وتعالى ايمانا جديدا. وبعدين اللجنه الدائمه اصدرت بيان، يا ريت برضه ممكن ان احنا نتابع مع المشاهدين ما قالته اللجنه الدائمه في ذلك. نعم. في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، دي اللجنة اللي هي في السعودية المخولة شرعا بالإفتاء، بيانت فيه تحريم علم إيه؟ تنجيم بإجماع العلماء، بإجماع علماء الشريعة. وقالت اللجنة حتى الأزهر، طبعا ما فيش خلاف بين الأزهر وبين اللجنة الدائمة في السعودية ومجمع البحوث الإسلامية في هذه القضية. صحيح. أنه لا يعلم الغيب إيه إلا الله، وأن علم التنجيم حرام بإجماع الأمة. نعم. اقرأ كده يا شيخ عزيز. صدر عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بيان بيّنت فيه تحريم علم التنجيم بإجماع علماء الشريعة. وقالت اللجنة في بيانها: لقد دأبت بعض الصحف والمجلات على تخصيص زاوية منها تنشر شيئا من علم التنجيم المحرم، زي اللي بيجي كان زمان في جريدة الأهرام حظك اليوم، حظك اليوم وكلام من ده. طبعا مع ان الكلام ده في صحف قوميه وبفلوس الشعب المصري المسلم، الا ان علم التنجيم ده كانوا بيصروا على طول كل يوم حظك اليوم وحظك اليوم وبرج اليوم، موجود ولسه موجوده لغايه النهارده يعني. يعني هذا طبعا كاتبه آثم ويتحمل الوزر في ذلك، مش بس الكاتب، لا ولي الامر. نعم. يعني ولي الأمر هو مسؤول أمام الله عز وجل عن ذلك وسيسأل عنه يوم القيامة، سواء كان ولي أمر من ناحية العلم أو ولي أمر من ناحية أمور السياسة. لا يعني برضك العلماء مسؤولينها كده. نبه على أصل دلوقتي مثلا أنت الأزهر مش هيمنع نيفين ولا هيمنع الفراعين ولا هيمنع أي قانون، بس عندهم تقصير في التنبيه على التحذير بقى. يطلع بيان الأزهر في البرنامج دهوت أن هذا البرنامج مخالف للشرع، وأن من صار فيه فلا الأزهر غير مسؤول أمام الله عز وجل عن ذلك. هو ده المطلوب يعني، هو مش الأزهر هيفضل قاعد بقى يقول لك لا امنعوا ده وامنعوا دي عشان صوت الإعلام، لكن هو يستطيع أن يؤدي دوره من خلال التحذير من برنامج ما أو منهج ما مخالف لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان صاحب البرنامج عنده الدليل والحجة من الكتاب والسنة وحجة واضحة وعلى أصول أهل السنة، ما فيش إشكال. أخبرك إزاي؟ لأن بقول لك الأزهر بشر برضه يخطئ. نعم. ويصيب. لكن لما تجيب لي أدلة واضحة، الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فكان زمان تعرف جايب واحد باللورة كده، واحد بتاع باللورة وقاعد يخبر عن علم الغيب وعن سحر وكلام من ده. نعم. ده باتفاق أهل الأرض كلهم بالنسبة لأهل العلم اللي هم المسلمين إن ده الكلام ده محرم. نعم. الكلام ده باطل. فيبقى الدور في كده يعني. اللجنة الدائمة بتقول على ما يتعلق بالزوايا الخاصة بحظك اليوم يعني. يكتب بعناوين جذابة تخدع من لا علم عنده بتحريم أنواع التنجيم من هذه العناوين. نعم. أنت والنجوم أو أبراج القراء أو ألوان الحظ أو حظك هذا الأسبوع أو الفلك بين يديك أو حديث الأبراج أو أورسكوب. زي هكذا كلمة بالإنجليزي يعني. وتكتب هذه الزوايا بعدة طرق، منها ما يكتب بطريقة الأبراج: برج الحمل، برج الثور، برج الجوزاء، برج السرطان وهكذا. ومنها ما يكتب بطريقة الأشهر حيث توضع جداول بطريقة الأشهر حيث توضع جداول شهر كذا وشهر كذا وما يوجد في كل شهر من النحس والسعد. ومنها ما يكتب بطريقة السنوات: إذا كنت من مواليد سنة كذا فسنتك الجديدة سنة خير أو شؤم. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده طبعا هم بيقولوا الكلام ده لأن طبعا وصل لهم أشياء كثيرة جدا جدا من الأسئلة متعلقة بهذا التضليل اللي موجود في الإعلام أو موجود في الصحف. صحيح. وأنا ما أظن أن السعودية فيها حاجة زي كده يعني، اللهم لا يكون في الجرائد اللي هناك جرائد علمانية ولا حاجة زي كده بتكتب مثل هذه الأمور، لكن لا نظن أن فيها الكلام أن الناس اللي في السعودية سيتركوا هذا الأمر بدون تعقيب يعني. نعم. هو طبعا اللي زاد هنا في مصر، هو كان موجود من زمان في مسألة الصحف والجرائد. اللي زاد هنا في مصر الفترة الأخيرة إن بدأت القنوات الفضائية أو بعضها تتبنى هذه الأشياء. أيوه. وللأسف وتأثيرها بيبقى أكثر من تأثير الجرائد. صحيح. إحنا اللي خلانا نتكلم هي أولا هذه المرأة العرافة ديت لا تستحق ان احنا نفرد لها حلقات عشان نتكلم كشخصية، لكن هي القضية كلها ان قناة الفراعين عامة المسلمين البسطاء بنضحك عليهم بسببها. فاذا كانت القناة بتأثر في عامة الناس نظرا للثقافة البسيطة بتاع عامة الناس اللي على الفطرة ان هما بيصدقوا اللي بيدور على مصلحتهم او مصلحة البلد او كده يعني، فمن الامانة ان يكون حريص على ثقة الناس دي. يعني الناس دي وثقت في مثلا في توفيق عكاشة، يبقى المفترض بقى انت تكون انت حريص عليهم بالمقابل، فما تأذيهمش، ما تضرهمش، ما تضروش دينهم، ما تضروش عقيدتهم. مش لازم البرامج كنت انت بتأمل منها نفع مادي، هو طبعا هو غرضه فيها النفع المادي فقط، بل انا اشعر ان توفيق عكاشة ملوش رغبة اصلا في ان هو ايه يجيب البرامج دي، الا ان بيعتبرها مصدر من مصادر الدخل في القناة. بس هي دي القضية. يعني لو هو عنده اعلانات بديله ممكن يستغنى عن الايه، عن البرامج زي كده. بس طبعا دي ليست حتى في حال اضطرار ان انا الجا الى شيء في كفر والعياذ بالله. انت خبرك ازاي؟ وبعدين المساله طبعا ان كان القصد منها خدمه بلدي فانا بادي الرساله اللي عليا بقدر ما استطيع. صحيح، احنا برضو بنعاني نفس الوضع في قناه البصيره في مساله تسديد الايجار. طب افرض ما لقيناش وخلاص، ربنا خلاص قضينا رسالتنا وقدر الله ما شاء فعل، عملنا العين، ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا ايه، صحيح، الا وسعها. فهي المساله كلها انما انا لا اجوز انني اجيب ناس ما عندهاش دين ولا بتخاف ربنا سبحانه وتعالى ان هم يجي يتكلموا مثل هذه الكفريات، مشكله كبيره جدا جدا. صحيح. ولو احنا اتبعنا هذا الاسلوب بحيث ان احنا مثلا نقول لك والله واحد عايز يذيع عندك حلقه لدعم حزب معين في الانتخابات وهيديك مبلغ قد كده، او واحد هيديك مبلغ قد كده عشان تنصر الاخوان في كذا، وانا راجل صاحب، لو كان الغرض الماده بس وان الماده دي الاصل، اخبرك ازاي؟ يبقى في هذه الحاله هتلاقي القناه مش واخده خط ثابت بحيث يعني انت بتادي فيه امانه. يعني صاحب الامانه اللي بيادي امانه بيبقى معروف من ثبات ايه المنهج. لان لو انت لو قلت مثلا انا طب انا هستفيد ايه من وجع الدماغ والصداع اللي كل شويه الاخوان قاعدين يهددونا والناس دي قاعدين يشتمونا والمشايخ قاعدين بيحاربونا ومش عارف ايه وكلام من ده، احنا بنتحمل لان احنا اصحاب رساله نرغب فيما عند الله عز وجل. صحيح. وده بحد ذاته جهاد اقوى من جهاد اللي بيزعم انه يجاهد في داعش وبيجاهد مش عارف فين في سوريا وبيجاهد فين، ان اللي بيعملوه ده مش جهاد، ده خروج وتكفير وغير ذلك من هذه الامور. فاذا المساله هنا تحتاج منا الى ان نثبت ونكون اهلا للامانه اللي ربنا سبحانه وتعالى حملنا اياها، وخصوصا امانه الاعلام وامانه الكلمه. وامانه الكلمه دي اخطر كتير جدا جدا من اي شيء. وحديث معاذ بن جبل في خطوره اللسان لما اين سكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد ايه ألسنتهم. فالقناه الفضائيه اللسان هو اللي شغال فيها. صحيح. فلازم يراعي الانسان فيها ما سيعود عليه من الاسم او يعود عليه من الاجر. واضاف البيان يقول انه من مزيد التضليل ان تنسب هذه المعلومات الى احدى الشخصيات فيقال يعدها هذا الاسبوع الفلكي الدكتور فلان ونحو ذلك. كما دأبت بعض القنوات الفضائية على بث برامج التنجيم وقراءة الفنجال، استقطبت بعض المشاهدين والمشاهدات ممن يهمهم البحث عن المستقبل، وربما تبعوا ذلك من اجل التسلية، وحيث ان هذا كله من علم التنجيم. طيب خلي بالك بقى، ده من اجل التسلية ده اللي هو لا تقبل له صلاة كام، اللي هو ما بيصدقش، لا يعني هو بيقول لك بتسلى بتفرج على الناس دي اما اشوف ايه وما اتصل هيقول لي ايه وكلام من ده، اخبرك ازاي. تمام ماشي. ومن اجل التسلية وحيث ان هذا كله من علم التنجيم المحرم المعدود من علم السحر. شفت بقى كله بيرجع لعلم الايه، السحر. لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. وفي رواية: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. السبب في كده يا شيخ عبد العزيز إن ارتباط علم التنجيم ساعة ما نقول السحر الأول بالسحر زي ما ذكرتني بالمرة اللي فاتت، إن لا يمكن إن حتصل إلى معلومة في اللي هيحصل للشخص في المستقبل عن طريق الاطلاع على علم الغيب. نعم. يستحيل. لأن اللي في اللوح المحفوظ زي ما قلنا ربنا أغلقه على الكل. نعم. عشان تصح حكمته في الأشياء. صحيح. لكن الطريق الثاني المخفي اللي بيجي عن طريق الشياطين. وطريق الشياطين بتستخدم هذا العلم في إضلال السحرة وإضلال الخلق. الذين يتبعون هؤلاء السحرة. نعم. نعم. إذن دلوقتي ارتباط علم التنجيم بالسحر، فهذه المرأة ساحرة. نعم. هذه المرأة اللي اسمها نيفين ديت ساحرة. يعني ساحرة بدرجة الدكتورة. بدرجة الدكتورة أيضا. ماشي. ومضى البيان نكمل. لأنه بيطلعوا دلوقتي بشكل ثاني. أيوة. الدكتورة فلانة والدكتور فلان وهكذا. وغير كده كمان. هو برضه ساحر حتى لو طلع بدكتور دكتور في السحر. كونها طالعة بالصورة العلمانية اللي هي فيها سافرة ومتحررة ومتقدمة ومتنورة. تتكلم على السحرة كلها. السحرة وهي قمة التخلف يا شيخ عبد العزيز. يعني إذا جيت تدور على قمة التخلف والرجعية بمعنى الكلمة لشرك الجاهلية وشرك اليونان القدامى. واعتقادها في الأحجار. واعتقادها في الأشياء ديت قمة التخلف. عايز تصور لي إنها متقدمة وجاية من لبنان اللي بيخلعوا هدومهم دول ويمشوا في الشارع يدوب في حاجات بسيطة بس أخي بالك إزاي. نعم. ومضى البيان يقول ولأنه قائم على ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، قال تعالى كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ده طبعا سبب للتحريم. نعم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن قيم الجوزية في مفتاح السعادة أنه لما أراد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسافر لقتال الخوارج عرض له منجم. فقال يا أمير المؤمنين نفس اللي بيحصل مني فيه بالضبط. بالضبط كان. المنجم قال لا تسافر فإن القمر العقرب. هي بتقول إيه أصل الشمس دخلت الإيه البرج. ولسه ما طلعت. لسه ما طلعت. فهي بالحاسة الستة بقى على ما الشمس تطلع بقى من البرج بتاعه. صحيح. ولا يطلع من الحاسة الستة. سبحان الله يعني تشابهات قلوبهم. شايف ازاي؟ فقول لا تسافر فإن القمر في العقرب. فإنك إن سافرت والقمر في العقرب هزم أصحابك. فقال علي إيه؟ رضي الله عنه. بل نسافر ثقة بالله. وتوكلا على الله وتكذيبا لك. سبحان الله. شوف هنا العقيدة. وقوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وبعدين إيه هو سافر بجيشه وكان النصر حليفة. حليفه. نعم. وظهر كذب الإيه المنجم. نعم. وأفاد البيان أن مما هو معلوم من مسائل التوحيد أن اعتقاد أن النجم الفلاني أو البرج الفلاني هو سبب سعد فلان أو سبب نحسه من خرافات أهل الجاهلية الذين ينسبون تدبير بعض أمور الكون إلى غير الله تعالى. نعم. وذلك من شرك الربوبية وقد ينتج عنه تعلق الإنسان بالنجم أو البرج فيعمل له نوعا من العبادة فيقع في شرك الألوهية. نعم تمام. طب ده شيخنا قبل ما نكمل الكلام ده ياخدنا لسؤال، هل هناك علاقة بين الأبراج ومذاهب الفلاسفة القدماء ومسألة العقل الفعال واللا فعال وكلام ده كله؟ هو أصلا مذهب الفلاسفة الفلاسفة القدماء نقل موضوع الكلام عن السحر واستعادة الإنس بالجن واستراق الجن للسمع من السماء علشان تخبر عن أحوال الناس بحيث الساحر يعمل أشياء أو يخبر بأشياء يصدق بها، فزي أعمال أو تكليف للجن بعقد أو ما شابه ذلك، القصد منها إضرار بالمسحور. صحيح. الأصل اللي بيحصل من الشياطين كان للسحر لعمل السحر. فإخبار الشياطين عن المعلومات اللي بيجيبوها للسحرة دي كان مصدر من المصادر اللي نقلت علم السحر لعلم الكهنة والأبراج عن طريق الفلاسفة. تمام. الفلاسفة عملوا إيه؟ أصل مشكلة الفلاسفة ومشكلة كل من ضل في الشركيات كلها، أصل الشرك تصور الشرك. إيه العلاقة بين الخالق والمخلوق؟ نعم. هم بيعتبروا قضية العلاقة بين الخالق والمخلوق أساس في مسألة تصور العلاقة بين الإنسان وبين الله وبين العالم اللي احنا عايشين فيه. نعم. فإيه العلاقة بين الخالق وبين المخلوق بالنسبة للشريعة الإسلامية أو لعقيدتنا احنا فيما جاء به الإسلام؟ نعم. احنا عندنا إن مفيش أي علاقة مؤثرة فيما بين المخلوق وبين الخالق. المؤثر المباشر في هذه القضية هي صفات الله عز وجل. نعم. فصفات الله تبارك وتعالى، أو الله عز وجل هو الذي يتحكم في الكون خلقا وتدبيرا. نعم. آل له الخلق والإيه والأمر. ففي توجيه مباشر من الله عز وجل إما بأمر كوني أو أمر إيه شرعي. نعم. يقول للشيء كن فيكون، وهو الذي يأمر العبادة افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، وبيبعث رسالة عن طريق الرسل. صحيح. ونزل الكتب. بلغ العباد واعملوا كذا اعملوا كذا فيما أعطيتم وخولتم واستخلفتم. نعم. فما فيش واسطة بينه وبين مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فالواسطة دي معدومة. نعم. والتوحيد قائم على ان انت تتوجه مباشرة الى الله تبارك وتعالى. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. نعم. ده اصل التوحيد عندنا مبني على ان انت عبد لرب واحد بس. نعم. ودي العز. صحيح. انما لغيره من المخلوقات ابدا. مشان اخضع لمخلوق من المخلوقات او يتحكم فيا او الواحد يرجع لصنم او لوثن او البرع، كل الكلام ده هو لا قيمة له، بل هي الذلة بعينها ان تبقى انت خاضع لمخلوق ايه زيك. انما في الاصل عندنا الخضوع لمين؟ لله وحده. والبشر كلهم مطالبون بتوحيد العبادة لرب العزة والجلال. نعم. اللي هو حق رب على الايه على سائر العباد. ده التصور انه الاسلامي او التصور اللي ورد في الكتاب وفين السنة. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير. ودي في حد ذاتها محتاجة حلقة او حلقات في شرحها. نعم. لكن انا بتكلم بقى على ايه الفلاسفة عملوا ايه. العلاقة دي جاية من خلال رسالة الرسل. ان جاي ان الرسول من السماء بيقول ان في خالق للكون، ودي فترة موجودة فينا. تمام. وان هذا الخالق خلقكم عشان كذا وبيكلفكم بكذا وانتم فبيوضح لهم معالم الرسالة. وذكرهم بالعهد والميثاق. بذكرهم باشياء كثيرة، لكن هو الفايدة من الرسالة نفسها حل اللغز بين الخالق والمخلوق في العلاقة دي. نعم. احيانا الواحد يجي يبص لو ما عندوش التصور دي، فتلاقي واحد نشأ كده في مكان وما عندوش دراية بالإسلام خالص، أنا مين؟ وجاي هنا ليه؟ وشمعنا ده حيوان؟ وشمعنا ده كذا؟ وشمعنا ده شجر؟ وشمعنا أنا إنسان؟ وشمعنا أشياء كثيرة فيها علامات إيه؟ نعم. استفهام. نعم. وبعدين فيه قوة كبيرة ضخمة أنا حاسس فيه حد بيتحكم فيا، لأن في رياح بتيجي ومرة تروح، وده مات وده عاش، وشمعنا ده مات وشمعنا ده عاش؟ فالحاجات اللي ما كانش لها جواب ذهن الإنسان قد ينفجر. نعم. طب يقعد هو يتصور بقى إيه الحلول اللي متروكة علشان يحل العقدة دي. في قوة عليا. الفلاسفة سموا القوة العليا دي العقل الفعال. صحيح. أو في الهند بيطلقوا عليه اسم إيه القدير، وإن كان القدير من أسماء الحسنى. نعم. القدير عندهم مين؟ ممكن يكون بوزة، ممكن يكون كريشنا، زرادشت. القدير عند اليابانيين مثلا رئيس اليابان نفسه هو الملك الامبراطور، الامبراطور هو المعبود عندهم بحق عندهم، الى غير ذلك من هذه الامور. فالمساله دي تصور العلاقه بين المخلوق والخالق في العقائد الوثنيه مش قادرين يتصوروه. فالفلاسفه اقترحوا ايه؟ قالوا نعمل حاجه وسط اسمها عقول فعالة، اللي نشأت منها فكرة الأبراج. تمام. عقول فعالة بتجمع بين خصائص العلو لأنها في السماء وخصائص المخلوقات لأنها قريبة مننا فإحنا بنشوفها بعينينا. نعم. وهي دي اللي بتتحكم فيه. ودي الوسط اللي بيننا وبين العقل الفعال. وبين العقل الفعال. تمام. فجعلوا بين الله وبين عباده وسائط. ده أصل الشرك عند العرب كلهم. صحيح. والشرك عند الفلاسفة كلهم، والشرك في العقائد المتخلفة والرجعية. نعم. يعني أنا بعتبر هذه المرأة مرأة متخلفة. صحيح. رجعية يعني في قمة الانحدار الأخلاقي، قمة الانحدار العقلي. صحيح. أو كده يعني. طب بعد إذن فضلتك معنا محمد من كفر الشيخ. السلام عليكم محمد، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك الدكتور، تفضل. يا مرحبا دكتور رضواني. نعم. أهلا وسهلا بيك، تفضل. هو ساعات طبعا انا بتكلم عن نفس البرنامج اللي هو بتاع المندل يعني، وعايز طبعا اوضح كذب المنجمين اللي هم بيدعوا يعني معرفه الغيب. بيرجعوا ايه؟ الو، بيدعوا معرفه الغيب. ايوه دكتور، معرفه الغيب، اتفضل. ايوه بقى طبعا يعني مثلا برج زي برج السرطان مثلا او العقرب او كده، فمول الملايين في جميع دول العالم يقع تحت هذا البرج مثلا يبقى عظمه نفس الحظ اللي هي بتقوله الست مثلا الدولة فقعد يختلف الحظوظ. بقول ايه؟ مسألة الاعتقاد في الحظ وكده. يعني بيقول كتير من الملايين اللي بيقعوا تحت تأثير هؤلاء. مسألة الحظ وكذا. اتفضل كمل. كمل. ايوه بقى شتاء انت كده تمام كنت حضرتك. اتفضل يا شيخ يا اخ محمد. الصوت بس اللي مش بس برج زي برج السرطان مثلا ما هو بيقع تحت ملايين اجانب وعرب وغيره وغيره وغيره وغيره. فلما تتصل بقى واحد يقول انا برج السرطان يقول انت حظك بس في الشهر ده كذا. هل هذا الحظ بتاعه وصل واحد وطموه المريض بشركه في نفس البرج؟ ايوه صحيح. يبقى عظم كل واحد؟ صحيح صحيح. يبقى كله كده يعني زي بعضه كله؟ تمام وصلت الرسالة الله يجزيك خير ويبارك فيك. طبعا ده كذب برضه وضمن الكذب يعني. صدق وجزاك الله خير الله يحفظك ويبارك فيك. نعم. ماشي فصل. جزاك الله خير يا اخي. هو بيتكلم على مسألة ان لما هو قال له واحد طب والباقيين ما كلهم تحت البرج ده. صحيح بالظبط كده. ما هو الشغل اللي بقول لك الشياطين بس انا بقول لك اصل المساله من ناحيه ايه تقريرها علميا. نعم. ان الفلاسفه في شركهم وضعوا هذه الافكار فسموها عقول فعاله او سموها ابراج او سموها وسائط اخد بالك ازاي. او حتى المشركين العرب قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ايه زلفى. او حتى دلوقتي انتقاد هذه الصوره الشركيه في وسائل شتى. فعند الشيعة بيتخذوا الأئمة علشان يوصلهم لربنا وعند الصوفية بيتخذوا القبور عشان يوصلهم لإيه لربنا. أقول لك إزاي فهم عايزين حاجة وسط. دي فكرة الشيطان. نعم. أصلا فكرة الشيطان في إضلال بني آدم. نعم. فجات لنا بقى اللي اسمها نيفين ديت نقلتنا الفكرة الشيطانية ديت في مسألة إيه الأبراج والكلام على البرج والكلام على الحظ. لكن أساس الشرك كله جاي من هذه الفكرة في العلاقة بين الخالق والمخلوق. احنا ما عندناش وحي. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق فسوى وقدر فايه فهدى. الامور انتهت. ربنا سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ربنا سبحانه وتعالى قال المؤمنين جميعا إياك نعبد وإياك إيه نستعين. فالمفروض كلنا نتوجه بهذا الدعاء إياك نعبد وإياك نستعين. المفروض كلنا نتوجه إلى الله عز وجل بلا إله إلا الله. قل هو الله أحد الله الصمد. ومعنى الصمد السيد الكامل السؤدد الذي ترجع إليه الخلائق وتصمد إليه. لم يلد ولم يولد يعني لا يخضع لهذه المتولدات زي الكواكب والنجوم وهذه الأشياء. ولم يكن له كفوا ايه احد. دي صريح التوحيد عند اهل السنه والجماعه وربنا يثبتنا عليه ويمتنا عليه. فمن كان اخر كلام الى الله دخل الجنه. وكذلك قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. انت تدعون يسمعوا دعائكم. وايات التوحيد كتير والتحذير من الشرك في القران كتير. صحيح. بس ما اعرفش ازاي الاسماء نيفين دي اتعمت بصيرتها عن كل اللي ورد في القران مع انها تنسب الى الاسلام. يعني اسمها نيفين ابو شبانه ولا ما اعرفش ايه. لكن هو في الغالب هي بتتكلم بمنطق ان هي ايه بتتكلم انها ست يعني مسلمه يعني. لكن ان للاسلام بعرافه كاذبه اسمه بمثل هذا الوضع. المهم نرجع لكلام اللجنه الدائمه. نعم. يبقى كده عرفنا مساله ان اصل المساله علاقه الابراج بمذهب الفلاسفه ومساله العقل الفعال. نعم كده اتضحت المساله ان هي قضيه نقلوا الوسائط جعلوا الابراج وسائط تجمع بين الناس وبين العقل الفعال عندهم البشريه ولو خصائص رضيه على حسب زعمهم يعني. نعم. فاشركوا بالله عز وجل. فمن هنا جت مساله الابراج بقى من ناحيه عند الفلاسفه. تمام كده. نعم. صحيح. وقال البيان كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى انه اجتمع مع رؤساء المنجمين بدمشق وأنه بيّن لهم فساد صناعتهم بالأدلة العقلية التي يعترفون هم بصحتها. وقد اعترف عنده أحد رؤسائهم بأنهم يكذبون 100 كذبة حتى يصدقوا في كلمة واحدة. وقال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى إن اعتقاد المعتقد أن نجما من النجوم 7 هو المتولي لسعده ونحسه اعتقاد فاسد. وإن اعتقد هذا المعتقد أن النجم هو الذي يدبر له أموره فهو كافر بالله تعالى. نعم. ومضى البيان يقول وقد أجمع علماء الشريعة ومنهم فقهاء المذاهب 4 على تحريم التنجيم. قال العيني الحنفي في عمدة القارئ الكهانة هي أخبار بما يكون في أقطار الأرض. إما من جهة التنجيم أو الأعرافة والكاهن يطلق على العراف المنجم. نعم. وأضاف يقول وفي حاشية العدوي المالكي المنع من هذا العمل وذكر أن ما يدعيه المنجمون من الأحوال الغيبية المستنتجة من مقدمات معلومة هي الكواكب من جهة حركاتها ومكانها وزمانها، وما يحدث من التأثيرات في العالم فشيء لا يساوي استماعه. ما استهلش أصلا هو حد يسمع له يعني. وقال النووي رحمه الله في المجموع: كتب التنجيم والشعبذة وغيرها من العلوم الباطلة المحرمة فبيعها باطل لأنه ليس فيها منفعة. تمام. وليس فيها منفعة. تمام. مباحة، ليس فيها منفعة مباحة. حيث عد ابن حجر الهيتمي الشافعي التنجيم من كبائر الذنوب، ومضى إلى القول إن اللجنة حين تبين تحريم هذا العمل تذكر عموم المسلمين وتخص الصحفيين والإعلاميين، وكأنه بيتكلم توفيق عكاشة سبحان الله، بأن واجب الكلمة يحتم عليهم النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأن من النصح نشر الخير ووسائله ومكافحة الشر ووسائله، كما تذكرهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم في صحيحه. ودعت اللجنة في ختام بيانها أن يوفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح ويبعدهم عن الشرك ووسائله. يذكر أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ، المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، وعضوية أصحاب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان والشيخ عبد الله بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن محمد المطلق والشيخ أحمد بن علي سير المباركي والشيخ محمد بن حسن آل الشيخ والشيخ سعد بن ناصر الشثري. طبعا الأسماء دي تغيرت بعض الأشياء الآن، لأن أنا ما أعتقد يعني الفتوى دي كان بقى لها فترة يعني. طيب نرجع بقى لمين؟ لنيفين في قناة الفراعين. نيفين في قناة الفراعين. اسمع بقى ايه الضلالات اللي بتروجها هذه المتخلفة، خبرك ازاي؟ سؤال. انا احمد برج الثور مواليد 1982، عايز اعرف في جواز وخطوبة الثانية دي ولا لا؟ يعني احمد برج الايه؟ الطور. واظن اسم على مسمى ولكن بيتصل عليها وبعت لها رساله: لا انا السنه دي هيبقى لي خطوبه وجواز. فشوف هترد هتقول له ايه. اسم العروسه. اسم العروسه وعايز اسم العروسه. تمام. انا بتذكر من الكلام ده فضلتك في الدورات العلميه لما كنت تكلم على الحكمة ان ربنا سبحانه وتعالى اخفى علم الغيب. علم الغيب ان لو واحد جابوا له عروسة لك: لا مش دي اللي انا شفتها. اللي شفتها قبل كده. لا ده واحدة غيرها. فلو ما هو لك سبحان الله. هو صحيح ليه ربنا اخفى علم الغيب؟ صحيح. يعني المرة دي احنا نقول ليه دجالة؟ ليه يا مرة عرفة وكذابة وقاسمة ومتخلفة وقول فيها كل الصفات اللي تدل على علم التنجيم اللي بتعمله ده؟ نعم. لان علم الغيب ربنا سبحانه وتعالى اخفاه عشان تصح الحكمة. فواحد يقول يعني ايه تصح الحكمة؟ يعني لو ربنا كشف لك ولغيرك وللي زي ديت ايه اللي هيحصل لك في المستقبل؟ فانت في المستقبل دلوقتي لسه ما وصلتلوش. نعم. فانت مثلا ماشي في الطريق ولا حاجة فوقفت السيارة بتاعتك علشان تركب واحد جنبك، اخد بالك ازاي؟ نعم. فاللي ركب جنبك دي عرفك على واحدة مثلا من اهله ولا حاجه زي كده عشان تتجوزه، تقول له لا شكرا مش دي اللي كانت موجوده في اللوح المحفوظ. صحيح. خد بالك ازاي؟ اللي في اللوح المحفوظ واحده تانية مواصفات تانية. انا مستناها لما تبقى تيجي. انا عارف حتى اسمها. هي اسمها كذا؟ لا مش اسمها كذا. نعم. فالمهم مساله الاستطاله على القدر، لا يمكن ان تعيش الحياه والانسان عارف نهايته هتبقى في الجنه ولا فين ساعتها ولا في النار. هتسقط الاسباب ويسقط العمل. ملاش لازمه الحياه خالص. ربنا اخفى القدر. نعم. علشان قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نعم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للإيه؟ لليسرى. إذا لما سراقة بن مالك سأل النبي عليه السلام: أنعمل اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ يعني كل حاجة مكتوبة. ولا لسه ربنا لا يعلم عن الشيء إلا بعد وقوعه؟ نعم. قال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. نعم. هل طب إيه الفائدة من العمل إذا كان كل حاجة مكتوبة؟ هو لسه بقى أن ربنا سبحانه وتعالى أخفى هذا فلا يعلمه إلا الله. صحيح. هي دي سر القدر. صحيح. فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. يعني أنت هتوصل لقدرك المخفي. صحيح. اللي لا يعلمه إيه؟ إلا الله سبحانه وتعالى. مش اللي اسمه نيفين. يعني لو كانت نيفين تعرف الراجل ده هيتجوز السنة دي ولا اسم العروسة إيه؟ أخد بالك إزاي؟ يبقى إيه الفائدة من العمل؟ لو كنت تعرف الكلام ده فأنا حابب استنى في البيت. خلي بالك هو مش هيخرج يسعى ولا هيدور على أسباب. نعم. هو قاعد في البيت بيستنى طالما أنا هتجوزها هتجوزها. يبقى هي اللي هتجيلي لغاية هنا. وهي اللي هتدفع المهر كمان. نيفين هيطلع اسمه؟ أيوه وغير كده كمان. وهي اللي هتجيب العفش. نعم. ليه؟ لان المكتوب في اللوحه ان انا هتجوزها. صحيح. خبالك ازاي؟ هتعب نفسي ليه؟ اقعد انا بقى احط رجلي على رجلي واقول انا مستني العروسه. وهي اللي هتدفع اجره المأذون. وهي اللي هتدفع اجره المأذون. وفي ناس تتعطل مصالح الشيخ سيد المأذون. الشيخ سيد الشيخ عبد الرحمن. الشيخ عبد الرحمن. لا لو هي صادقه في اللي هي بتقوله كنا احنا قلنا لها يعني اتصلنا عليها وقلنا لها قناه البصيره هتفضل شغاله قد ايه؟ كام سنه مثلا؟ كل شهر نقعد نتعب نقول الايجار بتاع الايجار ايه؟ ما نروح نفسي نقول لها هتقعد كام سنه وتريحنا. مسخره والله حاجه صراحه يعني فعلا. وان تعجب ما تعجبش من دي قد وتعجب من الناس اللي بتصل بيها وتصدقها. يعني ده واحد برج الثور بتاع برج الثور ده عايز يعرف السنة دي هيخطب ولا شفته؟ نشوف رد العروسة ايه؟ ردت عليه وقالت ايه؟ نشوف نفين شايفينه من بعد ما كنت بتقولي اول حرف بتقولي دلوقتي بيقول لك عايز يعرف السنة. بصي هقول لك بالنسبة لأحمد في عنده ان شاء الله بإذن الله كبار السنة دي بس اعتقد لآخر السنة. بس أحمد في يعني هو هيقول العروسة ايه؟ السنة دي آخر السنة. طيب والعروسة؟ كان عنده قبل يسأل عن الجواز كان عنده تجربة سابقة كان خاطب يعني. لا وبعدين تخبر عن الماضي بقى كمان ده كان هو خاطب قبل كده او عنده تجربة سابقة. طب واحد يقول لك افرض فعلا طلع كلام مظبوط وهو كان عنده تجربة ايه سابقة اذا كذب المنجمون ولو صدق. ايوه لان هو ده له اثار صحيح من ما نقله الشيطان عن هذا الامر. اخد بالك ازاي؟ او مثلا يعني صدفة الانسان قال كلمة فجت ايه نعم بالظبط كده. لا مش كل مرة حتى تصدق فيها كده. ممكن واحد يكون فعلا كده هو صدق قبل كده. هو دايما احمد ان عنده مشكلة ان دايما العروسة هتبقى من حرف الميم. عنده مشكلة ان العروسة هتبقى من حرف الميم. اخد بالك ازاي؟ يعني دلوقتي ايه هي ما قالتش اسمها بس اول حرف اسمها ايه؟ هتبقى ميم. حرف الميم. اتفضل يا سيدي. قمة الرجعية والتخلف دي متطورة؟ يعني هو لا عروسة بحرف العين ولا لا؟ عروسة بحرف العين لا حتى وصالحة رسول إذا جاءكم من ترضون دينه هو إيه؟ خلقة. ما قالش إذا جاءكم من أول الحرف وحرف مين؟ مثلا هو قال فاستر بذات الدين بذات الميم. يا صاحب برج الثور دي بدل ما الرصاص يقول ايه فاصل بذات الدين ياخد بالك من رصاص اصفر بحرف الميم. سبحان الله. اتفضل شوف اعلاننا. لا حول ولا قوة. دي قناة تفوع كشف بيتفاخر بان القناة بيشوف ايه 40 مليون او 50 مليون او مش عارف ايه وكلام ده. يا انت بتضل امة دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم بدل ما يعملوا بقوله فاصفر بذات الدين. اخد بالك ازاي؟ يمشي ورا نيفين فاصفر بذات الميم. ورا نيفين في ذات الميم. يعني حتى كمان شيخنا بتدي مواعيد بعيدة عشان خاطر يكون الشخص نسي. يعني بتقول في اخر السنة. ما يعني اخي يا اخي سبحان الله لسه شوف بعض الضلالات اللي موجوده. تاني اسال اس بي ريهام امينه توقم 21/4/81 ده برج الثور. وجيهان مطلقه 1/11 ده برج العقرب بيسالوا عن الزواج والعقد. 24 كان قلتي 21/4 ده فوق امينه و كتيرين كتير قوي في الكتان كتير الحلقة بيسألوا عن ايه في الجواز والعمل. ورهان هلا بصي رهان اقدر اقول ان شاء الله في اخر السنة او احتمال ب 2015. لا حول ولا قوة. كان ده لسه عندي في 2014 على كده. ده الاسبوع اللي فات دي الحلقة بتاع الاسبوع اللي فات. ايوه عشان كده تقول في اخر السنه دي او 2015 او 2015. ايوه يعني انا مش عارف والله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم والله حسبنا الله ونعم الوكيل. في الاعتاب في دفوع عكاشة وفي قناة الفراعين وفي أي قناة تستضيف أمثال هؤلاء العرافين والدجالين. نعم أمينة. أمينة بالنسبة أمينة بصي أمينة عندها دلوقتي خطوة كتير حلوة إذا كانت تشتغل، وخطوة تانية إن في عندها استقرار عاطفي. عندها استقرار عاطفي. أمين. غريب واحد يقول لك سبحان الله يعني المرة دي جريئة على قدر رب سبحانه وتعالى. نعم يعني مسألة التجرؤ على الحق سبحانه وتعالى فيما هو من حقه. انت عارف يا شيخ عبد العزيز ربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب. نعم. والإنسان لما يتدخل فيما ليس له يعني دي أخرته إن هي أمة. نعم. عبدة أمة من إماء الحق سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى أكرمها وادها عقل وميزها واستخلفها في الأرض ومسؤولة عن بيتها وعن أهلها أو بتعولهم يعني. فأحيانا الإنسان يأتي من الجرائم الكثير. صحيح. كل بني آدم خطأ. كل بني آدم خطأ. نعم. جريمة الزنا من أبشع الجرائم. نعم. السرقة وأكل أموال الناس بالباطل من أبشع الجرائم. جريمة الربا من أبشع الجرائم. جرائم كثيرة مع الظلم والبغي. لكن الشرك بالله أن يتشبه بالله فيما خص نفسه به شرك في الربوبية هي دي بقى المشكلة الكبيرة جدا جدا. فربنا سبحانه وتعالى ضمن بعلم الغيب أخفاء ضمن يعني أخفاء لا يعلمه أحد من الخلق. فلما يجي مدعي انه بيطلع على علم الغيب وفلان ده هيحصل له كذا وفلان ده هيحصل له كذا وفلان ده هيحصل له كذا هذا الامر يشبه نفسه بالله عز وجل فيقع في شرك ايه الربوبيه. فاذا لقي العبد ربه بكل انواع الذنوب ما خلى الشرك بالله بيبقى تحت المشيئة ان شاء غفر له وان شاء عذبه. صحيح. لكن ان قابله من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. نعم. فدي ليس أمامها إلا التوبة إلى الله عز وجل. صحيح. واللي هي بتتكلم عنه مش علم صحيح مبني على أسباب معلومة وعلمية مدروسة على أساس أن احنا في القرن 21. والغريب أن اللي زي دي هي اللي تتبجح بإيه بالتطور والتقدم واللي قاعد أصاب منها أخبرك إزاي عقلية أشد ضلالا منها أخبرك إزاي وتيجي تتكلم لك احنا عايزين أن عقلية متفتحة وعقلية متحضرة وكده يعني. تم أنت دلوقتي من حق الإخوان أن يفعلوا بكم الأفاعيل. صحيح. ليه؟ ما هو اللي يقول لك تفضل يعني أهو دول أنتوا عايزينه زي ما احنا قرينا امبارح على نعم. الكلام اللي كدونه عن تطوير عكاشة إن إذا كان ده اللي أنتوا عايزينه تروجوا للناس تحت مسمى أن الإسلام يقبل هذا الكلام فيا أخي بيست هذه الطريقة. نعم. مع أن الإخوان أشد ضررا من غيرهم أيضا في مسألة تضليل الخلق بالتكفير والتفجير والقتل وسفك الدماء ومشروع حسن بن الفتن انت قبلت ازاي. فمثل هذا الكلام اللي بتقوله هذه المرأة يغيظ. نعم صحيح. يغيظ يعني اللي قاعد بيسمع القناة وبيتابعها من عامة الناس ان ما كانش فيه واحد يعني ابسط ما يمكن من ايمان هتلاقي عامة الناس بينكر عليهم الكلام ده. صحيح. وما بتصدش الا الجاهل الجهل المدقع بقى ده انا بقول لك عايش في الحياة طور زي ما بقول انا من برج الطور اقبلك. نعم. ازاي فضلتك كنت ذكرت في كتاب شروط لا إله إلا الله إن من السبب في التغليظ على المصور هو أراد أن يتشبه بالله في الصنعة في الصفة من صفات الربوبية. نعم. اللي هو مسألة النحت تصوير المعنى النحت فكان يعني. العقاب بتاعه من جنس عمله إن هو يؤمر يوم القيامة إن هو ينفخ يعني فيه الروح وليس بنافخ زي تشبه بالله في الخلقة أو في التخليق يعني. صحيح. فالربوبية قائمة على إفراد الله بالخلق إن ربنا هو الذي يصنع الأشياء ويخلقها وهو الذي إيه يدبرها. فالذي يمثل أو يعمل نحت أو شيء من هذا القبيل فيقال لهم يوم القيامة أحيوا إيه. نعم. فرقت من إن شرك التصوير من شرك الربوبية. صحيح. نعم. أحسن إن شاء الله بإذن الله بس أقدر أيك والله أعلم شهر 9 بسبب شهر 10 الله المهم الله أعلم. أنت سبتي بقى الله أعلم. صحيح. إيه العلاقة بين كلامك دي وبين الله أعلم في المسألة دي؟ صحيح. وهو متصل عليك عشان تقول الله اعلم. وهو متصل عشان تقول الله اعلم هتجزمي له بالامر. ايوه هو اعلم. طيب عندها خطوه جيهان مطلقه وبرج العقرب 1/11 فبتسأل لأن في زواج تاني ليها ولا لا؟ هلا بصي جيهان دلوقتي ما فيش عندها أي خط بالنسبة لزواج، بس بعد بقالها إن شاء الله بإذن الله على 2015 إن شاء الله. هو كله في 2015 مش 2016 مش ع... يمكن بناء على ان مثلا في 2015 هيتم افتتاح قناة السويس الجديدة فهتيجي بالخير بقى، اللي مش هيتجوز هيتجوز واللي شوف يا شيخ عبد العزيز هي طبعا تتكلم على 2015 بس كل سنة عندهم تنبؤات مختلفة عن الايه الأبليها. عن اللي قبلها يعني تنبؤات السنة اللي فاتت من أبراج النساء والرجال. فواحد برضو ولا واحدة مخها ضارب وقاعدة بتحط للناس إيه اللي هيحصل ولا خطه احنا شايفينه اسمه ماغي فرح ده مش عارف اسم رجل ولا امرأة مش عارف يمشي الاثنين. أنا عايز أقولك الحاجة شيخ عبد العزيز مسألة الخط بتاعها بيقول كذا الخط بيقول كذا. طيب الخط ده جابته منين وخط ده بدايته فين ونهايته فين واي علم لها بهذا الخط ما مصدره. نعم يعني كان في نبي من الانبياء بيخط خط نعم بس الخط اللي بيخطه بامر من الله تبارك وتعالى بوحي منهم صحيح هو لا يطلع على علم الغيب. نعم فالخط ده يقول مثلا انتوا سيحدث لكم كذا هل قال هذا الكلام من عند نفسي من عند نفسي ولا بوحي من عند ربه؟ بوحي. طيب الوحي انقطع خلاص فما عادش الا قول الله تبارك وتعالى وان الشياطين لا يوحون الى ايه اوليائهم صحيح فده وحي شيطاني. هي جابت الخط ده منين؟ هذه المراه ساحره عرافه كاهنه او مشعوذه انجاز التعبير بتضع للناس اشياء. مين اللي يصدق الكلام؟ يعني الراجل اللي برج الحمل برج الحمل ده يطلع الرجل الحمل الحمل ده تبع المريخ وبرج الحمل اللي هو بداية 18 ايه 4 الساعة 5 الفجر من 18-4 ل 13-5 الساعة 5:30 الصبح اللي تولد في الفترة دي 25 يوم اهم فترتهم يبدأ من برج الايه الحمل. فالراجل ده بيقول اللي السنة اللي فاتت من برج الحمل وطبعا شوف بقى برج الحمل كتير وزي ما اشار الاخ المتصل على ان برج الحمل او الابراج اللي هو برج مثلا العقرب او كبول على برج ايه اللي بتكلم عنه او السرطان ان العالم كله فيه ناس لا حصر لهم ملايين الملايين مولودين فين في نفس التوقيت ده صحيح. او في الفتره ديت نعم. فهل كلهم فيهم الوصف اللي هم بيخبروا بيه ده صحيح عشان نعرف ان ده نوع من ايه دجل. من التطبيق. فبقول لك الراجل الحمل حركته ديناميكيه ايه الديناميكيه بتاعت الحركه بتاعته يعني ونار متوهجه احيانا فطور وكسول ازاي يعني حركه ايه ديناميكية دي زي كلمة مرسي لما قال لك الخلاف اللي بيننا وبين النصارى في العقيدة خلاف ديناميكي ديناميكي استاتيكي لا ديناميكي ديناميكي والاستاتيكي ما عرفش انا بقى ايه الديناميكية لا هو يعني اشياء في الرياضيات في كده يعني اللي هي بالنسبة للطلبة بيدرسوها يعني ديناميكي يعني داخل البوتقة لا الحركة اللي هي ايه بيحصل فيها تقابل تلقائي او شيء من هذا القبيل يعني تمام ونار متوهجة أحيانا فطور كسول رجل الحمل صادق لا يعرف النفاق. يا سلام إيه ده يعني هو صادق مش خلق مكتسب تعلم فيه الصدق مع الناس ولا يعرف النفاق يسعى دائما إلى التجديد والتغيير. يعني كل واحد ولد في الفترة ديت ياخد صك من كده الرجل أنا ما بنيفش يعني مش منافق رجل جريء ممكن كده جريء في بعض الأحيان يقع في بعض الأحيان ضحية صدقي وإخلاصي تجده دؤوبا ومخلصا في العمل وتجد زملاءه يتكلون عليه جديته قد تخلق مسافات بينه وبين الآخرين ومع ذلك لديه مهول للضحك وسماع النكت وإلقائها. في مين اللي يعني في الدنيا خد بالك ازاي لما يضحك مع امراته ويضحك مع عياله ولا كلام من ده لازم يكون من برج الحمل خد بالك ازاي. رجل الحمل لديه ايه ابداع وتفكير عميق لو تساعده الظروف سيكون له بصمته الخاصه اللي والمميزه ولكن لعبة الحظ لها ايه تأثير. شوف ازاي بيستهزئ ده استهزاء بدين ربنا سبحانه وتعالى. الغريب في الامر يا شيخ عبد العزيز ان كل المخالفين اللي هم الشيطان بيتخذهم جنود. يعني احنا قاعدين نقول ايه انت عارف منهج السلف او المنهج اللي في الاتباع للنبي عليه السلام بدقة نعم بحيث لا يتحرك الا بدليل نبوي خبر يتطلب التصديق امر يتطلب ايه تنفيذ. التنفيذ اللي هو السلف الصح يعني نعم من السلف الصح يبقى ماشي على نهج الصحابه ونهج النبي عليه الصلاه والسلام. الاتجاه ده هم اصحاب الفرقه الناجيه على اعتبار ان الرسول عليه السلام قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا من يابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى فقد ابى. وعامه المسلمين على الاتجاه ده صحيح اللي هم على فطرته صحيح. كل مولود يولد على الايه على الفطره. تعال شوف بقى الرسول لما ذكر قال وابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه فاصول الضلال اللي بيدخل منها الشيطان ثلاثه اليهوديه والنصرانيه والمجوسيه. نعم شوف بقى كل الفرق اللي طلعت والشيطان استخدمه عن طريق اليهود ظهرت كل الفرق والنحل اللي أضلت العالم صحيح. سواء انتسبت الإسلام أو لم تنتسب. نعم. يعني دلوقتي احنا في العصر الحاضر دلوقتي الأذى جاي منين؟ جاي من أمريكا. الأذى الشديد جاي منين؟ من أمريكا. من أمريكا. طيب وجاي من اليهود اللي تعتبر إسرائيل تمام وجاي ممن صنعهم اليهود ممن ينتسبون الى الاسلام زي العلمانيين و... لا لسه العلمانيين جاي متاخرين اللي هم مين رافضه مثلا الشيعه والخوارج تمام. الخوارج اللي احنا بنعاني منهم دلوقتي بيتمثلوا في جماعه الاخوان المسلمين ومن دار حوله نعم. يعني كل اللي بيقول خلي بالك ان البلا جاي من تنظيم القاعده وتنظيم داعش ويخفي الاخوان ولا يذكرهم ده مضلل صح الان جايز قبل كده ماشي انما الان صحيح. اي واحد شيخ او اي واحد داعي او اي واحد اعلامي بيقول ان الضلال جاي من داعش او جاي منين من القاعده التكفيريه او من انصار بيت المقدس او من انصار الشريعه او مش عارف ايه في ليبيا والحاجات ديت او اللي موجود من الحوثيين اللي موجودين هناك ده كله مضلل تمام. ليه؟ لان اللي ورا الموضوع ده كله هم الاخوان تمام. الاخوان خرج من رحمهم كل انواع ضلده ودول كلهم يسيرون خلف الشيطان وخطط الشيطان. فالشيطان ظاهر لنا الان في سورة الاخوان على اعتبار انه بيضلل الناس. ده الاسلام اللي بيطرحه وهو ما هوش ده منهج النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لما تقول مثلا السلفية الحزبية بتاع اسكندرية ما يفرقوش عن الاخوان حاجة عندنا. ليه؟ لان هم خالفوا نهج نبينا صلى الله عليه وسلم وصاروا مع الاخوان في نفس الضرب وسقط ومهما فعلوا لا يمكن للناس ان هيقبلوهم. ليه؟ لان انت مشيت في سكه الاخوان. نعم. والاخوان مشوا في سكه خارج العصر. فلما تيجي تشوف مثلا دلوقتي الاخوان موجودين في اليمن بيلعبوا لعبه قذره جدا جدا جدا اللي هي مساله الاتفاق مع الحوثيين الرافضه في خفاء بحيث ان الحوثيين يمسكوا اليمن. لا حول ولا قوه. فالحوثي هذا الخبيث الرافضي كان بيتكلم من يومين كلمه كده في التلفزيون سجلتها له بيتكلم الموت الاسرائيلي والموت الامريكي والامه خاضعه والامه خاضعه. هو دجال نصاب لان هو اصلا صناعه مين؟ النبي حسن نصر صناعه الامريكان وصناعه الشيعه والامريكان والشيعه الوقت انت عارف هم عملوا ايه في العراق. فهم اللي صنعوه برضه. بس هو القصد كله ان هم ازاي خلي بالك المعلومه دي مهمه جدا جدا ازاي يحولوا اليمن الى دوله شيعيه تمام عن طريق التعاون مع الاخوان زي ما كانوا هيحولوا مصر الى دولة شيعية بالتعاون مع مين؟ مع الاخوة, مع الإخوة. نفس بالضبط السيناريو اللي عملوه في مصر بيقرروه فين؟ في اليمن. في اليمن. فاليمن الان هم محاصرين الوزارات ومحاصرين الحكومة على اساس ان الحوثيين هم اللي يمسكوا. تمام. ولو مسك الحوثيين يبقى في هذه الحالة اصبحت اليمن خالصة للشيعة. تبقى خنجر في المملكة العربية السعودية. والشيعة هناك هم اللي هيضحكوا في النهاية على الاخوان. يعني شوف الاخوان شياطين والشيعة شياطين والاثنين بيستغلوا بعض. بيستغلوا بعض. فالاخوان بيفكروا ان هم اذكى منين؟ من الشيعة. لكن في النهاية هيعود الامر الى ان الحوثيين هم اللي هيمسكوا اليمن. تمام. وهم هيمسكوا اليمن ليه؟ وطبعا ده كله بتنسيق كامل وتام مع الامريكان ومع اليهود ومع قطر وتركيا انهم يمسكوا الشيعة لمين؟ لليمن. الكلام ده كله عامل ازعاج شديد جدا جدا جدا في دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا السعوديه. نعم. لان المنظومه بتاع الشيطان, انا بقول يا ربي الشيطان شوف لعبه. احنا دلوقتي احنا مش بنلعب اسمه واحد بيمكر على الناس او بيخدع الناس زي الاخوان او كده في صوره اسلام مضلل او كده, يعني او ان هو طالع في صوره الاسلام هو بيضلل الناس. لا, الامر اكبر. احنا بنشوف الصراع اللي بين اهل الحق وبين الشيطان, لان دول كلهم جنود لمين؟ لابليس. لابليس. فنبين من ضمن الجنود. بس انا بتكلم على الجنود اللي هم ازاي الشيطان بيستخدمه. فطلعنا في صوره ايه؟ الخوارج. امريكا الوقتي بتوجه داعش على نحو السعوديه. تعال عارف زي ايه بالظبط؟ تعرف لما يكون في طور هائج امريكا جابته من سيناء وراحت ودته العراق هناك, اللي وراء قيام الدولة الإسلامية بتاع داعش ديت الخوارج التكفيريين دول بتوع الإخوان قطر وتركيا وإسرائيل وأمريكا اللي كانوا عاملين في سيناء. نقلوه فين؟ نقلوه في العراق. فهو راح زي الطور الهائج. فالطور الهائج ده راح يضرب فين؟ في حلفاء الأمريكان من الشيعة وحلفاء الأمريكان من الأكراد اللي في الشمال. تمام. فامريكا بتضربه وتقول له احنا موجهينك على السعوديه, ايه اللي يخليك تروح هنا وهنا؟ هش هش هش. تعرف ازاي؟ فالوقت هم بيضربوا الطور الهائج ده علشان يتوجه ناحيه ايه؟ السعوديه. السعوديه. وبيعملوا طور ثاني في اليمن باسم الحوثيين. تمام. عشان يتوجه برضه لايه؟ للسعوديه. تمام. وبيحاولوا بقدر المستطاع انهم يطلعوا في اكثر من صوره, لكن هي دي المخطط بتاعهم. فازاي دي شغله العامه؟ ده شغل شيطان. يعني النهارده مثلا على سبيل المثال امريكا في الكونجرس ناس بتتقدم بمشروع او بـ بـ بـ بـ بقرار علشان ضم جماعه الاخوان كجماعه ارهابيه, اعتبر جماعه الاخوان كجماعه ارهابيه. نعم. وطبعا دي تمثيليه عم عاملينها. نعم. زي ما عملت لندن وما على اساس يشغلوا الناس ان امريكا ضد الاخوان. أيوة. هو بيضرب من فوق ويلاقي من تحت, اخبالك ازاي؟ لكن مخطط شيطاني متكامل انت ما بتحاربش فيه امريكا, انت بتحارب فيه الشيطان. فالشيطان طالع في صوره الاخوان, طالع في صورة الرافض, طالع في صورة الصوفية, طالع في صورة نيفين وجماعتها العرافين والدجالين. طالع في صورة يهود. طالع حرب كاملة زي ما هو وعد بانه مش هيسيب حد من بني ادم. فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك انهم مخلصين. اللهم امين. طيب القضية دلوقتي ازاي انت تفهم الحياة صح؟ ازاي بقى يفهم الحياة صح بعد الفاصل؟ ماشي. الفاصل عدى من بدري. ماشي. الله يكرمك. ما رضيتش اقطع على فضيلتك يعني. ربنا يبارك فيك. فاصل قصير ثم نلتقي بعده باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه براديكان؟ لا. براديكان؟ لا. براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟ براديكان؟